أما قول الناس الذين يمشون مع الجنازة وحدوا أو قولوا لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك فلا أصل لها أيضا من السنة، وإنما يكون مشيع كما قلت آنفا يكون خاشعا يتأمل ويتفكر في مصيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.